المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم أبو جهاد من اليمن ومقيم في المنطقة الشرقية. أخونا يسأل عن صلاة من لا يتحكم في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي ركنه المتين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي التي قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وهي التي لا حظ في الإسلام لمن لم يحفظها. ولم أدري ماذا أراد السائل من قوله لا يتحكم في نفسه، فهو لم يبين نوع ما يعجز عنه من التحكم. فإن قصد أنه لا يتحكم بنفسه في الخشوع واستكمال جمعيته على صلاته، فكلنا كذلك إلا من شاء الله. والإنسان يصلي الصلاة ليس له إلا منها إلا العشر، بسبب ما يكتنفها من التفريط والإهمال والانشغال. ولو أن الناس يؤدون صلواتهم على الهيئة والصفة والاستحضار التي كان يؤديها سيد الخلق وأصحابه، لما كانت حالنا بهذه الصفة، ولما نمت أشجر الخلاف والشقاق بيننا، ولما تكاثفت غابات التناحر بين المسلمين. ولكن أغابت الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر عن عامة الناس إلا من شاء الله، فرمت الأعشاب السيئة وارتفعت الأشجار الخبيثة في الوسط الإسلامي، حتى صار الإنسان في تنقله وتحسسه إنما يسعى في ظلام كثيف من غابات سيئة. فإذا كان هذا السائل يسأل عما يتعلق بالتحكم في الصلاة في حضور الفكر، فأنصحه وأنصح نفسي والمستمعين في كل مكان إلى الاستعانة بالله والاستعادة به جل وعلا من الشيطان الرجيم، والصدق في ذلك. فلو أننا استعذنا من الشيطان الرجيم صادقين، واستعنا بالمولى جل وعلا مخلصين، لأعاننا جل وعلا وأعاذنا من الشيطان. ولكننا نؤدي ألفاظا كثيرة تأدية من اللسان قد لا تتجاوز إلى القلب، ولذا لم تثمر ثمراتها. فنحتاج إلى أن نحضر إلى الصلاة بقلوب مطمئنة ونفوس راغبة في ثوابها، خائفة من عقاب تاركها أو المتساهل بها، بنفوس طامعة بما أعده الله للمصلين من عز وتمكين في الدنيا وعلو ورفعة في الدار الآخرة. وإذا كان الإنسان يشغله الهواجس والوساوس في صلاته، فقبل أن يدخل في الصلاة يكثر من ذكر الله والاستعاذة به من الشيطان والإلحاح في ذلك، فإذا كبر في الصلاة شرع في دعاء الاستفتاح ووالى قراءة ذلك وقراءة الفاتحة وما يريد أن يقرأ معها قراءة متوالية، لا يدع فصلا بين القراءة حتى لا يجد الشيطان في وسوسته مجالا للتلبيس والتشويش. وإذا ركع يوالي التسبيح والثناء على الله، وهكذا في وقوفه وسجوده وجلوسه بين السجدتين وفي تشهده يوالي الذكر، ولا يجعل للغفلة مجالا، لأن الشيطان مع الغفلة يكثر أثره ويعظم خطره. أسأل الله أن يوفقنا أجمعين في عباداتنا وفي صلاتنا لاستحضار القلب والشعور بأهمية وعظم العبادة التي نؤديها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، هذا شيخنا الكريم من حيث الخشوع ومن حيث الناحية الفكرية، لكن ماذا لو تكرمتم إذا كان ذلك عائد إلى الناحية الصحية كالسلس الذي ينتاب بعض الناس لمرض أو لكبر في السن؟ هو في الحقيقة المتبادر من السؤال أنه يقصد أن عدم التحكم في نفسه من ناحية قلبه. طيب. أما ما يتعلق بالسلس، نعم، فالشريعة العظيمة السمحة جاءت بكل خير، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فمن كان به سلس البول أو ما شابه من جرح وغيره يصلي على حسب استطاعته ومقدرته، فيتوضأ لصاحب السلس لكل صلاة. إذا أراد أن يصلي الظهر توضأ ثم صلى النوافل القبلية والبعدية مع الفريضة، ولا يضره استمرار خروج البول لأنه لا قدرة له ولا طاقة له تمنع ذلك، والله لا يكلف العباد أمرا لا يطيقونه، فهو أرحم بهم من أن يشق عليهم بأمر لا يستطيعون تلافيه. وإنما يحتاج الذي يطالب الإنسان بتوقيه مكافحة الشيطان ووساوسه، والاستعانة بالله سبحانه على طرد هذه الهواجس. وجاء في حديث أن النبي سأله سائل عن الوسوسة في الصلاة، نعم، فقال ذاك شيطان يسمى خنزب يوسوس للمرء في صلاته، فليجتهد الإنسان بالاستعانة بالله في ذلك كله. وإذا أكثر الإنسان من العبادة ومن الإقبال على الله أعانه الله ورزقه الغلبة على شيطانه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا لا يعذر الشخص حتى وهو في تلك الحالة شيخ صالح، لا يعذر في ترك الصلاة. أما ترك الصلاة فلا يعذر بحال من الأحوال، طيب، إلا عند فقدان العقل. أيوة. أما من كان عاقلا فلا يعذر بأن يقول عنده وسوسة لا يصلي. أيوة. عنده سلس لا يصلي. أيوة. أصابته جراحة في حادث من الحوادث، حوادث السيارات أو غيرها، نعم، فيقول لا أستطيع القيام لا أصلي، يصلي على حسب ما يستطيع، إن استطاع قائما صلى قائما، وإن لم يستطع صلى قاعدا، وإن لم يستطع صلى على جنب، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إن قدر على الوضوء توضأ، وإن عجز عن الوضوء وعن الاستنجاء تيمم. إن قدر على الوضوء ولم يقدر على الاستنجاء كفاه في الاستنجاء الاستجمار بأحجار أو بما يزيل الأثر الخارج ولو لم يمس الماء. إنما لا يحل ترك الصلاة لعاقل بحال من الأحوال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لعل الوقت مناسب فضيلة الشيخ بتوجيه كلمة إلى المستشفيات كيما ينبه المرضى المسلمين بهذا الخصوص. الحقيقة أن المستشفيات عليها واجب عظيم، فينبغي للمسؤول في المستشفى وللمسؤولين عن المستشفيات أن يعتنوا بهذا الأمر وينبهوا المرضى ويمكنوهم من التيمم. أيوة. والذي أسمع أن بعض الناس يمنع من إدخال تراب ليتيمم به، فهو لا يقدر على الوصول إلى الماء، نعم، ولا يمكن من التيمم الذي جعله الله عوضا عن الماء. فالواجب على المستشفيات أن تعتني بذلك